الحمد لله الآمر بكل مضرة والناهي عن كل مضرة وشارع الزكاة في كل عام مرة، فإما زكاة مال وإما الفطرة، وجاعل الحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا يحصى من الكثرة. والسيئة بمثلها، والله لا يظلم مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المضعفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض على الغني في ماله الحق المعلوم للسائل والمحروم، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله المعصوم من الشح المذموم والبخل المشؤوم، والذي نزل عليه قوله عز وجل فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد القانت الأواه والزاهد في دنياه والمنفق في سبيل الله، والقائل صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن فالذي يترك فرضا من الفرائض، ركن من الأركان، والحاكم والمسؤول يعلم ذلك، فله أن يستخرج منه ذلك ولو بالإعلان، ولو بإعلان الحرب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. إذا تركنا الزكاة، إذا تركنا إقرار الزكاة، فإن أمور كثيرة تسلط علينا، من بينها أيها المؤمنون حبس القطر، حبس المطر على هذه الأمة التي بها تنتفع، ينتفع بها الحيوان، ينتفع بها الإنسان. وكأن الله عز وجل يعاقبها على ترك ركن من أركان الدين، فربنا عز وجل يحبس عنها الغيث حتى تتفطن، حتى تتذكر، لأن الله عز وجل يذكرنا بأي شيء أراده ربنا عز وجل. عباد الله، إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام كما تعلمون. إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام كما تعلمون، كما أخبر بذلك الأمين المأمون وأشار إليه الكتاب المكنون: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، وتولوا وهم معرضون. الإنسان قبل أن يملك نفسه، قبل أن تكون له أموال، فإنه يعيد نفسه ويعد غيره ويعد الله عز وجل إن رزقه مالا كثيرا فسوف يخرج منه زكاة، فسوف يخرج الحق المعلوم، فسيخرج منه الركن الذي أفرض الله على هذه الأمة. ولكن عندما يرزقه، عندما يكثر ماله، عندما يجد المال الفائض ووصل بل وعلى كثير على النصاب، فإنه يمتنع عن إخراج الزكاة أيها المؤمنون. وهذا ما أشرت إليه هذه الآية الكريمة: لقد شرع الله الدين فجعله معاملة بين العبد ومولاه، ومن ذلك الحج والصوم والصلاة، وجعله معاملة بين العباد أفرادا وأسرا وجماعات. فتبارك الله، ومن ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام ومواساة ذوي الحاجة بالإحسان إليهم وبالزكاة. والأعمال البدنية يقوم بها الغني والفقير والمأمور والأمير، لا تسقط عن فقير لفقره ولا عن غني لغناه. وكل عبادة مالية فهي على الغني، ومن وسع عليه الله عز وجل. إذن في الطاعات العبادة لله عز وجل أيها المؤمنون أقسام ثلاثة: فيها عبادة، فيها طاعة بينك وبين الله عز وجل. الحج مثلا تقوم بها تقرب لله عز وجل، وكذلك الصوم، وكذلك الصلاة، هذه عبادة لله. ولكن هناك عبادة تربطك بالناس، تربطك أيها المؤمن بالناس. ومن بين هذه العبادات التي تجعلنا مترابطين متحابين الزكاة أيها المؤمنون، مواساة أخيك بما فرض الله عليك من الزكاة. فإخراجها أيضا أيها المؤمن، إخراج هذه الزكاة هي واجبة وحق عليك، لأنك تربطك بالمجتمع الذي تعيش فيه. ولا بد أن نكون ملتفتين للمكان نعيش ما يعيشه من المسرات ومن المضرات، من العسر ومن الفقر. فإذا استطعنا أن نخفف أيها المؤمنون، كما نقول جميعا وكما نقول دائما، أن نخفف المضار على هذا المجتمع فلنفعل. وقد شاء الله عز وجل الزكاة أيها المؤمنون لهذا الأمر. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، إن الصلاة والزكاة قد فرضها الله عز وجل على الأنبياء، على المصلين، على الأمم السابقة، كما فرضها الله على هذه الأمة. وفي الحقيقة فإن الزكاة في الأمم السابقة ومع المصلين الآخرين وكذلك الصلاة كانت فروضة، كانت واجبة، إلا أنها تختلف صلاة الأمم السابقة عن هذه الأمة اللاحقة. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة هذه الأمة وزكاة هذه الأمة وصيام هذه الأمة صلاة وزكاة وصياما كاملة، لا يحتاج لا إلى نقصان ولا زية أيها المؤمنون. ولهذا أشار ربنا عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليل منكم وأنتم معرضون. هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على الأمم السابقة، على الأمم السالفة، في الإحسان للناس، البر بالوالدين، إخراج الزكاة، وكذلك أداء الصلوات كلها. ولكنهم أيها المؤمنون خالفوا ما عهدوا الله عليه، فلم يوفوا بعهدهم، فلم يوفوا بنذورهم، فكان الله عز وجل قد عاقبهم عقابا لأنهم استحقوا أيها المؤمنون. لو أدرك الناس حكمة الزكاة وأدى الغني ما عليه للفقير لطابت نفوسهم وأتلفت قلوبهم ولم يحسد اليائس ولم يحسد البائس نعمة الله وفضله الكبير على الغني القائم بحقوق الله المتصدق بماله والمنصف من نفسه الشريك والأجير. ولو أخرج المسلمون من أموالهم الزكاة والفدية والنذر والتكفير لكان في ذلك ما يغني عن الاشتراكية والشيوعية وتحكم المفاليس في ذروة الميسير. ولكن كثير من الأغنياء يجود بالألوف في غير معروف ويهلك ماله بالتبذير ويبخل على الله بربوع العشر من عروض تجارته وما لديه من الدراهم والدنانير، وهو شيء يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء في العام مرة، فهو قليل من كثير أيها المؤمنون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. حقيقة أيها المؤمنون، ربنا عز وجل فرض عليك ربوع العشور، ربوع العشور تؤديه في كل عام مرة. وما هو ربوع العشور؟ ربوع العشور هو واحدون على أربعين، واحدون على أربعين. يكون عندك 40 أورو مثلا باش تفهموا المعنى، يكون عندك 40 أورو تأخذ منها أورو تصدق بها، هذا هو الزكاة. يكون عندك 40 أخرى 80 أورو، 80 أورو تأخذ منها 2 الأورويات تأخذ منها، يكون عندك 100 خذ منها 2.5، هذه منها 2.5 2.5% أيها المؤمنون، هذا معنى ربوع العشور. هذا الربوع ديال العشور فرضه الله عليك في الزكاة، فرضه الله عليك في المال مرة واحدة في السنة بالنسبة للعين، بالنسبة للعين أيها المؤمن. عندك دراهم، عندك فلوس، فأنت تعين شهر معينا، مش ضروري يكون بحال اللي كنقول اليوم بداية السنة، بداية السنة ليتذكر الإنسان فيها المساكين، ولكن إذا كان من عادتك أو إذا كان الحول، الحول هو العام يحول يدور في شهر، في شهر يوليوز مثلا، فاجعل شهر يوليوز أو شهر نوفمبر أو شهر أكتوبر هو البداية أو نهاية العام لإخراج الزكاة، فتخرج أيها المؤمن هذا المقدار الذي فرضه الله عز وجل وهو ربوع العشور من أموالك، ربوع العشور من أموالك بشروط يعلمها الفقهاء وعلى كل حال فهي معروفة لديكم أيها المؤمنون ولا مجال لذكرها هنا. المهم أن يكون مالك حلالا كما هو مضمون فينا جميعا، أموالنا كلها حلال، فإذا أخرجنا من زكواتنا فنطيب بها أنفسنا أولا. نطيب الإنسان ما يخرج، ما يخرج حق الله عز وجل والله العظيم يستريح، يجد راحة شاملة لأنه يحس في قرارة نفسه أنه يساهم في بناء المجتمع، أنه يساهم في إغناء الفقير، أنه يساهم أيها المؤمنون في إعانة الأرامل واليتامى والمساكين. الإنسان هو أولا يستفيد معنويا بإيتاء الزكاة، هل وجربوا ذلك؟ فمن لم يجرب أيها المؤمنون فما عليه إلا أن يجرب وسوف يجد راحة شاملة. أما أولئك أيها المؤمنون، أما أولئك أيها المؤمنون الذين تكون عندهم أموال طائلة، أموال طائلة الملايين المملينة يجمعونها ويكدسونها، تجيء أوقات وينفق منها على وينفق منها على غير ما أحل الله عز وجل، ينفق بالألوف، ينفق بسخاء، ولكنك إذا كلمته في ربع العشور فإنه سوف يزدريك، فإنه سوف يحتقرك، فإنه سوف لا يلتفت إليك أيها المؤمنون، ينسى الحكمة، هو بسخاء ينفق فيه في الحرام، ولكنه يقتر يبخل مما أفاء الله عليه، ولا يتفطن لهذا إلا إذا سلم منه ذلك وإداك، ولكنه يكون وقت اختفت أيها المؤمنون. إذا من نحمد الله ونشكره شكر لله، بماذا يكون شكر الله؟ الحمد لله، نعم هذا شكر. ولكن إذا أردت أن تشكر الله حقا أيها المؤمن، إذا دار الحول، إذا دار العام، دار العام عليك، وخرج ذلك الشيء من جيب ديالك وأعطيه للأصناف الثمانية التي سأذكرها، الأصناف الثمانية التي حددها الله عز وجل بدقة كاملة، فننتفع بهذا أيها المؤمن. ولا نبخل فنحن نتصرف في مال الله، لا نبخل مما جعلنا مستخلفين فيه. واش هذه الأموال ديالك؟ أنا ما كان عندي فرانك البارح، نفسي ما كان عندي والو، وحنا يقرينا بواحد الميزيريا ما تقدرش تصور، ولكن نعم الله عليه الآن خصني ننسى، نعم بواحد الكيفية سبحان الله، كل شيء أنا كان أضرب نفسي، أنتم كلكم هكا حنا نفس الشيء. بلح ما كان شيء عندك، ولكن جد ظروف ملكتي، ما عندك شيء الأموال الطائلة، ولا عندي الأموال الطائلة، ولكن في الإمكان في آخر السنة تحسب الأموال ديالك وتعدها وتخرج بها الزكاة، هذا هو المقصود عندك. وحاول، وانت على كل حال حر في التصرف، إذا فعلت ما أمرك الله به وأمرك به رسولك فلتبدأ بالأقربين ضعفا. اسمعوا، ابدأ بالأقربين الضعفاء، فهم من الأصناف الثمانية أيها المؤمنون، ولكن ابدأ بالأقارب، تصدق عليهم صدقة المقصود بها الزكاة. التصدق هنا أيها المؤمنون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الزكاة نفسها المقصود بها زيادة، لما يزكي الإنسان شو يسمعوا ما عمل الزكاة. الزكاة هي النماء، نمو، وهذا النمو إما أن يكون ماديا وإما أن يكون معنويا. النمو المادي مثلا الربع ينمو كبر، ولكن النمو المعنوي هو ما يتصدق الإنسان بماله فيحس في قرارة نفسه بسعادة لا مزيد عليها أيها المؤمنون. والمؤمن الكريم، على الله من آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية هي هذه أيها المؤمنون، فحاول أن ستجدها بالتدريج. هو في العادة أيها المؤمنون، الحمد لله اليوم يوم عطلة، في العادة أيها المؤمنون ماذا كان يقع في الماضي؟ الإنسان لما كيستكمل الزكاة كيمشي يديها المسؤول على الأمة، والمسؤول على الأمة كينزله بيت المال بأمان تام، وإداك يتصرف فيها الزكاة، يتصرف المسؤول كيف سميه كيف ما شئت، ولكنه مسؤول على المسلمين، فهو يتصرف فيها ويخرجها ويرى المرافق التي تستحق هذه الزكاة. طيب الآن نحن لا نذهب إلى مسؤول ونعطي من زكواتنا، نعطيها للمساكين. طيب هناك نوعان من الناس. النوع الأول يا سيدي هو يؤمن بأن الزكاة من الأركان، يؤمن بأن الزكاة من الأركان، بحال الناس كلهم. أشنو الزكاة؟ الزكاة يا سيدي بحال الصلاة، وهي الركن الثالث لا إله إلا الله محمد رسول الله، الركن الأول الصلاة، الركن الثاني الزكاة، هي الركن الثالث. إيوا أنت تأمن بأن الزكاة ركن ثالث؟ نعم أنا أؤمن. إيوا علاش ما خرجتها شيء؟ ماذا الشارع ماذا يفعل؟ المسؤول عن المسلمين يأخذها منه عنوة بالزز عليه، يمشي يديها منه يعطيها للمساكين، يعطيها للمستحقين. هذا اللي كان كيتصرف المسؤول. كاين طريقة أخرى، أنت كتأمن الزكاة؟ لا، واش من الزكاة الله يعطيه؟ من قبل بحال اللي سمعتوا في الآية ديال القرآن، من قبل كان كيقول لا إنا من عاد الله لا إنا أتيتنا مفضلين صدقنا وإنا كنا من الصالحين، متى بخلوا به. إيوا كتأمن الزكاة، واش من الزكاة واش من الصلاة واش؟ هذا يستتاب ثلاثا. معنى يستتاب ثلاثا، النهار الأول إيوا أعطي الزكاة، انتظروا الحاكم النهار الأول، النهار الثاني، النهار الثالث، ونهار الثالث يقتلوا كفرا لا عدا. ما فيش اللعب في هذا الشيء. سيدنا أبو بكر الصديق لماذا قتل من خرج على الإسلام؟ من امتنع عن الزكاة؟ والله لا أقاتلن من منعني عقالا أو عقالا كان يؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلا، لأنه لما قال أبو بكر الصديق ما تقاتلش هذا الناس يمنعوا عن الزكاة لأنهم كيشهدوا الله وكيصليوا، قالوا لا لا لا لا، هذا ركن من أركان الإسلام، لا أقاتلن من امتنع عن شيء كان يؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عقالا أو عناقا. العناق هو الجدي الصغير، ذيك الجدي جدي المعيز، ولد المعيز الصغير، العناق أو عقال هذاك باش كيشدوا ذيك الخيط اللي كتشوفوا باقي كيستعملوه في الرزوز في موالين الشط. يعني هذا كناية عن القلة. هذا هو المؤمن، ركن ركن من أركان الإسلام لا بد أن نلتفت إليه. أشفقتم، اسمع ما يقوله ربنا عز وجل قبل أن أقرأ عليكم الآية، بالله بالله بالله لو أن المسلمين قاموا بهذا الركن، لو قمنا به جميعا، مش قاموا مسلمين فعلا يعني قاموا، لو قمنا احنا احنا احنا في البلد اللي احنا فيه احنا، ما يكونوش سعة اللي كيسعى مروع السعى يا داخل، ما يكونش السعى. شوف تبغي تعطي تشعل السعي ما كاين شيء، ما يكون البغايا، ما يكونوش شنو البغايا؟ البغايا اللي كتجي من البلاد وكتفتش باش تسترزق من البغي بالزينه، نشرحوا نشرح من اللحال يقولوا بالزينه، ما لا عشت عشت مشيت تشعل ما تفتش على والو. راه المراه لانه منين تعطيها انت من الزكاه بشحال كيخصها؟ كيخصها 1000 اورو في العام، 2000 اورو هكا سيدي، راه كاين لبيت المال عامر الاشياء بحال هذه كلها. يعني غادي يكون واحد المجتمع طاهر. يعني كاين اشياء كثيره نذكروها ولكن نكتفيوا بهذا. السائلين ما كاين شيء، والبغايا ما كاين شيء، حتى السراق اللي كيسرقوا ما عنده شيء، كيمشي يسرق اللي اضطرته الظروف ديالو باش ما كاين شيء. قل ربنا عز وجل أيها المؤمنون أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجرني وإياكم من عذابه المهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فتوى مهرسين له الدين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل مادحا لما تتوفر فيهم ذي الصلاة وبالأخص المنفقون في سبيل الله، يقول عز من قائل الذين ينفقون أموالهم، اسمع، الذين ينفقون أموالهم، سهل هذا الشيء، بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كينفق الإنسان بلا ما تشوفني أنا كنفق، كنفق في الليل وكنفق في النهار وكنفق في السر، يعني محتاج ما كيشوفني، ولكن فق في العلانية باش منين تشوفني انت انا كنفق وتقتدي بي ايها المؤمنون. عباد الله، عباد الله، للزكاة احكام وشروط واركان ومسائل مستفادة من السنة والقرآن، وعليك ان تعلم ذلك حتى تكون على بصيرة من الامر. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من المهتدين المهتدين، اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين الى طريق الحق ولا طريق المستقيم، يا اكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحومه، واجعل تفرقنا منه يا مولانا سالم من شر معصومه. اللهم يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومه. اللهم اجنا من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك. اللهم اجنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك، يا حنان ويا منان، أكرمنا بفضلك، أكرمنا بفضلك، واجعلنا من المنعمين عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وطهرنا من سيئاتنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وسعوا على الإخوان، كنشوف الإخوان بزاف على برا، جزاكم الله بالخير.